إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو المجلس الأول من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه، وهي الرسالة الموسومة بالفتوى الحموية الكبرى بشرح الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز الراجحي والعلامة الشيخ صالح آل الشيخ حفظهما الله عز وجل. نقرأ شرح الشيخين على هذه الرسالة ونعلق بما فتح الله عز وجل به من ذلك إن شاء الله عز وجل. فنقول في البداية يعني نتعرف أو نأخذ فكرة سريعة على مؤلف عن مؤلف هذه الرسالة. من رحمة الله عز وجل ومن كرامته سبحانه وتعالى بهذه الأمة أنه حفظ لها دينها، وذلك بحفظ القرآن والسنة. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر في الآية هو القرآن والسنة. ومن حفظ الله عز وجل للذكر، أي من وسائل حفظه تعالى للذكر قرآنا وسنة، أن يقيض الله عز وجل لهذه الأمة بين الفترة والأخرى بعدما ينتشر الجهل ويسود الخمول في الناس ويقع المخالفات ويقع الفتور في الناس والانصراف عن الطاعة وإهمال النصوص، ويحصل شبه حالة موات في الأمة، فيكرمها الله عز وجل بأن يبعث فيها العالم أو العالمين أو الأكثر لتجديد شباب الأمة وإحياء بعثها المبارك مرة أخرى ولتجديد شباب هذا الدين مرة أخرى، لأن الإسلام كما تعلمون أيها الأحبة لا يموت ولن يموت، لأنه دين الله عز وجل. لكن قد يضعف الإسلام، يضعف جدا في بعض الفترات لكن لا يموت، ففترات الضعف هذه يبعث الله عز وجل لها من يشحذ الله عز وجل به همة الأمة ويجدد ويبعث به النشاط مرة أخرى. من هؤلاء الأعلام المجددين الذين بعثهم ربنا عز وجل أو الذين اختارهم ربنا تبارك وتعالى لتجديد شباب هذه الأمة في القرن السابع والثامن للهجرة، الإمام بحق وشيخ الإسلام بصدق، الرجل الذي حاز على لقب شيخ الإسلام بإطلاق مع كثرة المسمى بهذا الاسم، كثير جدا يسمون بشيوخ الإسلام، لكن إذا قيل شيخ الإسلام على الإبهام هكذا بدون تسمية فلا تنصرف أبدا إلا لشيخ الإسلام ابن تيمية صاحب رسالتنا التي نتكلم إن شاء الله تعالى حولها. شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى أحد الأئمة الكبار الذين بعثهم الله عز وجل في هذه الفترة التي كانت تمتلئ اضطرابا وكانت أشد فترات الأمة بلاء في أيام مداهمة جيوش التتار لبلاد المسلمين. كان شيخ الإسلام في تلك الفترة المملوءة بالاضطرابات السياسية والتي بلغ فيها الخمول والانصراف وانصراف الأمة عن دينها وعن سنة نبيها إلى أقصى غاياته من الانحطاط، أضف إلى هذا الهجمة العفنة التترية الخبيثة التي قام بها جنكيز خان لعنه الله وجيوشه التتر على بلاد المسلمين، وما أنزل الله بهم من البلاء على أمة الإسلام، وما ذلك إلا بسبب انصرافهم عن كتاب الله وسنة رسوله. فأراد الله من هذه الواقعة التي يعني تكلم عنها ابن الأثير رحمه الله فقال: ولا والله ما أعلم كائنة أشد ولا أفجع من لدن من يوم خلق الله الخلق إلى يومنا بل وإلى يوم القيامة أشد من فتنة التتار. تكلم عنها في الحقيقة كلاما شديدا، وذكر كلاما في الكامل يعني لما تقرأه تشعر أن قلبك ينزف. ووقع الهوان على الأمة لولا أن قيد الله لها شيخ الإسلام فبعث نشاطها وجمع الله عز وجل به كلمة ملوكها، إذ أنه كان يسافر إلى ملوك الإسلام وأمراء الإسلام في أقطار الدولة الإسلامية حتى جمعهم الله عز وجل ببركة هذا الإمام وقاتلوا التتار ومزقهم الله، وهو القائد الفعلي لهذه الموقعة التي كانت فيها نهاية التتار، رحم الله شيخ الإسلام. فمن هو شيخ الإسلام هذا؟ قال: شيخ الإسلام هو الإمام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية. طبعا أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية وآل تيمية بيت مشهور من البيوتات في الإسلام، زي بيت آل مندة وبيت آل سيرين وبيت آل عمر وبيت آل أبي بكر إلى آخر هذا. تشعر أن فيه أو لما تقرأ التاريخ الإسلامي تجد بيوت كده كان لها أيادي بيضاء في الإسلام وعلى الدعوة على مر التاريخ، ابتداء من بيت آل أبي بكر الصديق وآل عمر وآل سيرين وآل مندة ابن مندة وآل قدامة لإما المشاهير ابن قدامة شمس الدين وموفق الدين إلى غير إلى آخر هؤلاء، وآل تيمية. آل تيمية بيت كامل مش شيخ الإسلام فقط، لأن شيخ الإسلام كان أبوه شيخ الحنابلة وكان جده شيخ الحنابلة أيضا، شيخه اللي هو مجد الدين ابن تيمية صاحب كتاب منتقى الأخبار من كلام سيد الأبرار الذي شرحه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار. بالك هذا كتاب جد شيخ الإسلام ابن تيمية، فكان أبوه فكان جده شيخ الحنابلة في عصره وانتهت إليه رئاسة المذهب الحنبلي في عصره، وكان أبوه كذلك، ثم جاء شيخ الإسلام فكان خير الثلاثة وأشملهم وأوسعهم علما رحمة الله تعالى عليهم ورضوان الله عليهم جميعا. وطبعا البيئة كما تعلمون لها أثر بالغ الخطورة وبالغ الأهمية في حياة الإنسان صلاحا وفسادا، صلاحا وفسادا. يعني لما تقرأ تجد أن شيخ الإسلام أبوه وجده انتهت إليهما رئاسة المذهب في عهدهما، فلا غرابة لا غرابة حينئذ أن يخرج من بين هؤلاء الحفيد الذي جدد الله به شباب الأمة مرة أخرى وأحيى به بعثها من جديد، وهو تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. قالوا في نسبه، قال: هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد، الفقيه المجتهد، المفسر البارع. طبعا شيخ الإسلام ده كان من العلماء الموسوعيين، العالم الموسوعي ده كان نوع من العلماء فقد الآن، مش موجود الآن في الأرض. العالم الموسوعي ده اللي هو كان يتكلم في كل فن من فنون العلم، فإذا سمعته تشعر أنه ما يعرف شيئا في الدنيا إلا هذا الفن، من شدة إتقانه ومن سعة اطلاعه على جوانب الفن. يتكلم في التفسير ترى أنه ما يعرف شيء في الدنيا إلا التفسير، تشعر أنه أوقف حياته على القراءة في التفسير. يتكلم في الحديث تشعر أنه ما يتكلم ولا يفهم إلا في الحديث. يتكلم في الفقه وهكذا، ده اسمه عالم موسوعي. تطلب منه أن يتكلم في أي شيء يتكلم ويفيض، مش زينا كده الإنسان عشان يتكلم مثلا في موضوع يخل تحضير قبلها شهرين ثلاثة، لا، لما كان يتكلم وكان يتكلم على البديهة. وأنت تتعجب جدا لما تقرأ في ترجمة هذا الإمام وتقرأ في فتاويه، تتعجب غاية العجب. مثلا تعرض عليه المسألة فيقول على طول على البديهة الجواب على المسألة من 60 وجها، 60 وجه، ويذكر 60 وجه بأدلتها، يذكر 60 وهو جالس في المجلس، يذكر 60 وجه بأدلتها، القول الأول أو الوجه الأول، يقول بكذا وأدلته من القرآن، قال الله قال الله قال الله قال رسول الله قال رسول الله، ومن الآثار عن الصحابة والتابعين، يذكر كل هذا موضوع كامل، ثم ينتقل للوجه الثاني، ثم بعد أن يسرد هذا كله يرجح ويرجع فيكر على هذه الوجوه بالرد وبيان حجة الرد، لماذا ضعف هذا الوجه، ولا يختلط وجه في وجه ولا شيء من هذا أبدا. وتشعر كما قال ابن عبد الهادي عنه وغيره، كان يخرج الأدلة من ذاكرته أو من حفظه كما يخرج أحدنا التمرة من جيبه، ما كان في مشقة ولا عناء في البحث عن الأدلة، كانت الأدلة معقودة بين عينيه كأنما ينتقي منها وهو يراها رضوان الله تعالى عنه. فكان موسوعة في كل فنون العلم. قال شيخ الإسلام عالم الزهاد، وطبعا شيخ الإسلام كان من أزهد الناس في الدنيا، كان من أزهد الناس في الدنيا، حتى ذكروا عن طعامه أنه كان يأكل في اليوم رغيفا وخيارا، ده كان أكل طول اليوم رغيف وخيار، واخد بالك، وشيخ الإسلام، واخد بالك معي، احنا النهاردة لا تتم المشيخة إلا بأن يأكل ما لذ وطاب، لا، يعني لما تقرأ في سير العلماء يقول الإمام إبراهيم الحربي كان طعامي في اليوم باذنجانة، يأكل في اليوم باذنجانة واحدة بس، واخد بالك، ده حتى ما فيش خبز يعني. فيقول وكان لي وللفقهاء عادة، اللي هو إبراهيم الحربي يحكي، أننا نصلي الفجر ونخرج على شاطئ الفرات، فإذا الفلاحون يخرجون بالخضار، زي ما أنتم تشوفوا الفلاحين بتاع الخضار اللي معاه كرنب يغسله ويطلع الورق اللي هو البايظ ده اللي بياكله الحمير هذا، واخد بالك، وينظفوا الخضار كده ويغسلوه ويحطوه في عشان يبيعوه. قال فبعدما يعني ياخذوا يعني هذا وينطلقون الى السوق، الاوراق اللي هم رموها هذه، قال ياتي الفقهاء على هذا فيمسحون الشط، واخد بالك، يمسحوه ينظفوه كده لا يتركون ورق، هذا اكل الفقهاء، الفقهاء اللي هم الائمه يعني، واخد بالك. قال فتاخرت يوما فاذا الفقهاء قد يعني سبقوني الى هذا، ولم يظفر في هذا اليوم حتى بورق الكرنب، ورق الكرنب اللي انت ممكن ترميه لحمارك فيرفض ان ياكله. هذا كان طعام الائمه، وكان من هؤلاء شيخ الاسلام عالم العلماء تقي الدين ابن تيميه رحمه الله. نادره العصر، تقي الدين ابو العباس احمد ابن المفتي شهاب الدين عبد الحليم بن الإمام المجتهد شيخ الدين أو شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن أبي محمد ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن محمد ابن الخضر ابن علي ابن عبد الله ابن تيمية ابن تيمية، ويقال لهم آل تيمية لأنهم كانوا يسكنون عند بئر يقال له بئر تيماء، تمام، بئر تيماء، يقال في هذا في سبب تسميتهم بهذه التسمية. الحراني لأنه ولد في منطقة حران قرية حران يعني، وهي من أعمال دمشق، يعني قرية قريبة من قرى دمشق. ولد رحمه الله تعالى بحران يوم الاثنين العاشر من ربيع الأول سنة 61 و600 من الهجرة، الموافق للثاني والعشرين من يناير إلى آخر هذا. طبعا شيخ الإسلام طلب العلم مبكرا، نظرا لأنه نشأ في بيت علم، نشأ في بيت علم، فتوجه هذه الوجهة في مطلع حياته، أي في فترة مبكرة جدا من حياته رحمه الله تعالى. فنشأ منذ نعومة أظفاره محبا للعلم والعلماء، وطبعا هذا نظرا للبيت ولمن كان فيه من أهل العلم. وما كاد شيخ الإسلام رحمه الله يجاوز مرحلة الصبا حتى زاع صيته واشتهر ذكره، حتى كانت له حلقات للدرس بمسجد دمشق. طبعا ده كله هو لسه في مرحلة الصبا، يعني كان له مسجد أو درس في مسجد دمشق. مسجد دمشق ده هو المسجد الكبير اللي بناه الخليفة الأموي مروان ابن عبد الملك، واخد بالك؟ فلما يوضع له درس في هذا المسجد هو لم يتجاوز مرحلة الصبا، وطبعا لم يكن تصدر الطلاب للعلم زي الفوضى الموجودة عندنا الآن، كل أخ قرأ له كتابين أو قرأ رسالتين ويعني رزق يعني أسلوب في الكلام بقى شيخ، وقعدوه بقى يشرح ويمسك كتب، وخد بالك معايا، وبقى الشيخ وليه مواعيد وليه مثلا 4-5 محامين للمعاد وأرقام خاصة وأرقام عامة، وطبعا أخ برتب مواعيده وسواق والكلام ده كله، يعني تبقى هو شيخ بيت، واخد بالك؟ المسائل دي لم تكن عند العلماء، لم تكن عند العلماء، كان يتصدر وما كان يتصدر إلا إذا أجيز، كما قال مالك رحمه الله: لم أتصدر للفتوى أو للفتية إلا بعدما أجزت من 17 عالما من علماء المدينة. تخيل الإمام مالك لا يتصدر للفتوى إلا إذا أجيز، وأجيز من 17 عالم، مش من واحد ولا اثنين، 17 عالم من العلماء لما من شيوخ مالك. يعني ما كانت المسألة مفتوحة إن كل من أراد أن يستقل بجلسة يستقل بجلسة من عند نفسه، لا، المسألة لم تكن مفتوحة هكذا، وكان العلماء أشد الناس تشديدا وتحذيرا من هذا الخلق. لما كان يروا طالبا من الطلاب استقل بدرس، استقل بحلقة بمفرده، كانوا يعني يشددون وكانوا يحذرون وينكرون على هذا أشد الإنكار، وهذا موجود في كلام الأئمة. طبعا ما يجيش بقى واحد جاهل يقول لك لا هو العلم حقر على العلماء دول، هو يعني هم الكلام ده طبعا لم يكن عند العلماء، اللي هو مسألة سوء الأدب الموجودة عند الشباب أو عند بعض طلبة العلم، اللي هو خلاص لما يقرأ له كتاب ولا يقرأ له رسالة يقول لك خلاص هم رجال ونحن رجال، وخد بالك إيه الفرق بينه وبين شيخ الإسلام؟ فيش فرق. لا، شيخ الإسلام إيه الفرق بينه وبين ابن عباس؟ ابن عباس رجل وأنا رجل، زي ابن عباس يتكلم في القرآن أنا أتكلم في القرآن، واخد بالك معي؟ وصاروا يضعون رؤوسهم برؤوس هؤلاء، فحصل ما حصل من الفوضى، وجعلوا يأخذون علمهم من النصوص مباشرة، يقرأ الآية يقرأ الحديث ويتعامل مع النص من تلقاء نفسه، طبعا لا عنده دراية بالقواعد المعاملة مع النصوص ولا بالعام والخاص ولا بمطلق ومقيد ولا بناسخ ومنسوخ ولا بمتقدم ولا متأخر ولا بمحكم ولا متشابه، فأخذ من النصوص وهو يجهل هذه القصة تمام الجهل وهو فيها تام الفقر، فكفروا حكامهم وأمراءهم وآباءهم وأمهاتهم، بل وكفروا مجتمعاتهم وكانوا أحق بها وأهلها، واخد بالك؟ الكلام ده لم يكن معروفا عند السلف أبدا أبدا، لما كان قبل أن يتصدر لابد أن يجاز، لابد أن يجاز، ويجاز من العلماء، لأن العلماء قالوا أو قال أهل العلم إن العلم الشرعي مصدره الأساسي القرآن والسنة، ولابد لهذا العلم الشرعي من معلم، لابد لهذا العلم الشرعي من معلم، لأن العلم الشرعي وصلنا بهذه الطريقة شيخ أو تلميذ عن الشيخ، أخذ جبريل القرآن عن رب العالمين، وأخذه النبي من جبريل، وأخذه الصحابة من رسول الله، وهكذا حتى وصل إلينا، تمام؟ فلا بد للعلم الشرعي من معلم وتلميذ، واخد بالك؟ ولكن لا بد أن يعرف أنه ليس كل عالم يصلح أن يكون معلما. ليه؟ قال لك العلماء إن من علامة العالم الحق المتحقق بالعلم أن يكون أخذ العلم عن أهله المتحققين به، يعني أخذ العلم عن شيخه والشيخ عن شيخه وهكذا، لا يخرج من تلقاء نفسه، يقرأ في الموسوعات الإلكترونية ويتقلب في الكتب من تلقاء نفسه. نقول هذا لا يؤخذ منه العلم، بل ينبغي أن يحذر منه الناس، ينبغي أن يحذر منه الناس. طالب يأخذ العلم بنفسه من النصوص والكتب هذا يضر أكثر مما ينفع. قال العلماء: كان العلم في صدور العلماء ثم انتقل من صدور العلماء إلى بطون الكتب، فصارت بطون الكتب للعلم خزائن مفاتيحها بيد العلماء، فإذا أردت مفتاح الخزائن فلتأت العالم، فإذا أتيت العالم فتح لك، وإلا فلا، وإلا فلا. لابد أن تأخذ العلم من بابه، أن تأخذ العلم الشيخ عن الطالب وعن التلميذ، واضح؟ فتخيل شيخ الإسلام بهذا السن، لأن طبعا رجل نشأ بمجرد أن فتح عينيه على الدنيا وجد كل فنون العلم تدار في البيت، عقيدة، حديث، أصول، سنة، إلى فقه، إلى غير هذا. فلا غرابة أنه يصل لسن الصبا فيتصدر ويتكلم، واخد بالك؟ بل كان شيخ الإسلام لما تقرأ في كلامه، وله حقيقة في التفسير كلام يعجب له الإنسان، كلام يعجب له الإنسان. وقد جمع له أظن الدكتور عبد الله السبت حفظه الله رسالة في مجلدين اسمها تفسير آيات أشكلت على المفسرين، جمع فيها الآيات المشكلة التي أشكلت على أهل التفسير، وتكلم كلاما الإنسان يعني يكاد شعره يقف لما تقرأ كلام الإمام، ومدى دقة هذا الإمام ومدى فهمه الساقب من وراء الأدلة من القرآن والسنة. وذكروا عنه أنه كان يفسر بعض الآيات في القرآن، فكان يجلس في تفسير الآية 4 سنين، يجلس يفسر آية واحدة 4 سنين، حتى أنه في كل مجلس كان يجلس الفقهاء، مش عوام الناس، الفقهاء يفتحون أفواههم مشدوهين مما فتح الله به على الإمام في كل مرة آية واحدة، يشرح فيها 4 سنين، وفي كل مرة يستخرج علما جديدا خلاف الكلام الذي ذكره، حتى إن الفقهاء يفتحون أفواههم شدة وانجذابا إلى كلامه، فكيف بمن دون هؤلاء. فهذا جانب يعني ومضى من حياة هذا الإمام. قال: وما كاد رحمه الله يجاوز مرحلة الصبا حتى زاع صيته واشتهر ذكره، حتى كانت له حلقات في للدرس بمسجد دمشق، وسرعان ما تولى مشيخة الحديث بدار السكرية وهو لم يجاوز سن الصبا، يعني حطوه شيخ الحديث في المدرسة. وقد كان ابن تيمية رحمه الله عالما موسوعيا، فعني بالحديث وخرج وانتقى وبرع في الرجال وعلل الحديث وفقهه، وفي الفقه والفتيا وعلم الكلام والمنطق، وبرع في الرجال وعلل الحديث والفلسفة وغير ذلك، وكان من بحور العلم ومن الأذكياء المعدودين والزهاد. طبعا ده لما تقرأ في فتاوى شيخ الإسلام أحيانا كده تجيله فتاوى أبيات من الشعر، واخد بالك، في مسائل ميراث، في مسائل مختلفة، السائل يلقي السؤال نظما أبيات من الشعر يرد هو على البديهة على طول. يعني أنا أذكر مرة من المرات فتوى من ضمن فتاواه، جلست قرابة نصف ساعة عشان أفهم السؤال، أعرف السؤال إيه، السائل عايز يعمل إيه، عايز يقول إيه، يعني السؤال بس عشان تفهمه جلست قرابة نصف ساعة. هو كان يرد كده على البديهة بنفس الأبيات وعلى نفس القافية، يعني كان نادرة في كل شيء، رحمه الله تعالى وطيب ثراه. طبعا شيخ الإسلام محط ثناء العلماء ومحط تقديرهم. شيخ الإسلام هو يعني من العلم والعلماء هو بمنزلة الرأس أو السمع والبصر، رحمه الله وطيب ثراه، الرجل الذي جدد الله به شباب الإسلام. وكل منصف من أهل العلم وطلابه لا ينكر فضل هذا الإمام من الإسلام وما قدمه للإسلام وأهله. قال الإمام ابن سيد الناس رحمه الله، قال فيه: ممن أدرك من العلوم حظا وكاد أن يستوعب السنن والآثار حفظا. إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، يعني تكلم في التفسير هو ده إيه رقم واحد، أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه وذو روايته، أو حاضر بالملل والنحل لم يرى أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته، برز في كل فن على أبناء جنسه، ولم تر عين من رآه مثله ولا رأت عينه مثل نفسه، مش حد شاف ولا هو رأى مثل نفسه رحمه الله. وقال الإمام ابن دقيق العيد: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه، يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد. تخيل، يعني سبحان الله، يعني كما يقول ابن عبد الهادي كان يخرج الأدلة كما يخرج الواحد من التمرة من جيبه. وانت تلاحظ هذا في الفتاوى، يعني الإنسان ممكن يصيب الملل من كثرة ذكره للأدلة، تمام؟ يعني ممكن يسأل في فتوى يسترد عليها من القرآن 40 دليل 40 آية قال الله تعالى، ويذكر مقطع من القرآن 4-5 آيات 10 آيات قال الله تعالى. والعجيب ان هو لما بيذكر الآيات، لما بيستدل بآيات القرآن، بيستدل بآيات القرآن على نسق سور القرآن، تمام؟ يعني يجيب الاستدلالات على ترتيب المصحف، يعني تشعر انه شغال زي الماسح الضوئي كده، واخد القرآن من اوله، يعني مستحضر ان الآية دي دليلها في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء. ايه الحفظ هذا؟ ما هذا؟ ما هذه السعة؟ يعني يرتب الأدلة من القرآن على ترتيب آيات، على ترتيب صور القرآن، يذكر بهذه الصورة 20-30 موضع من القرآن، كل موضع 10-15 آية، وبعد كده يكر على السنة يذكر أيضا بهذا العدد، ثم يأتي على آثار الصحابة. هذه مسألة واحدة، حتى إن كثير من الشباب الآن يقول أنا أشعر بالملل من قراءة شيخ الإسلام، عنده استطرادات طويلة جدا، له طول نفس في الحجة وإثبات الحجة وذكر الأدلة رحمه الله. يعني فكان إذا تكلم هو الإمام في كل فن، كما يقول ابن دقيق العيد كانت العلوم بين عينيه، يأخذ ما يريد ويدع ما يريد رحمه الله. قال: وقال ابن الورد في رحلته لما ذكر علماء دمشق، قال: وتركت التعصب والحمية وحضرت مجالس ابن تيمية. طب هو بيقول كده ليه بقى؟ لأن ابن تيمية ده عاش في أحلك فترات الإسلام سوادا، فترة دخول التتار وانتشار الصوفية، قبح الله هؤلاء، انتشار الفكر الصوفي والموالد، وكان على قائد حملة العداء ضد الصوفية شيخ الإسلام. لم يقم عالم من علماء المسلمين بحق الرد والنصيحة والتحذير من هؤلاء مثل ما قام شيخ الإسلام ابن تيمية، فكان أشد الناس تحذيرا من هؤلاء وكشفا لضلالاتهم، كما سيأتي ذلك إن شاء الله. قال: فابن الورد لما دخل دمشق وسأل من العلماء، فممن ذكروه له بسوء شيخ الإسلام، اوعى تسمع منه. طب ليه رجاله كده وخلاص؟ واخد بالك؟ زي ما بيعملوا كده برضو النهاردة، خلي بالك فلان ما تسمعلوش. ليه؟ يعني خلاص انت لسه صغير ما تفهمش الحاجات دي، ما تسمعلوش خلاص. ليه يعني ما تفهمني ليه؟ ايه المخالفات اللي عنده؟ مفيش، ما تسمعش خلاص، واخد بالك؟ وكأنه يتعامل مع بهائم يقودها من آذانها لا يقودهم من قلوبهم والعياذ بالله. فيقول: لما تركت التعصب والحمية وحضرت مجالس ابن تيمية، فإذا هو بيت القصيدة وأول الخريدة، علماء زمانه فلك هو قطبه، العلماء في زمانه فلك هو قطب الراحة بتاعه، واخد بالك معي؟ هو قطبه، وجسم هو قلبه، يزيد عليهم زيادة الشمس على البدر والبحر على القطر. وقال الذهبي شمس الدين: ما رأيت أسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي يريدها منه، ولا أشد استحضارا للمتون وعزوها منه، كأن السنة نصب عينيه وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة وعين مفتوحة، وكان آية من آيات الله في التفسير والتوسع فيه. وأما أصول الديانة ومعرفة أقوال المخالفين فكان لا يشق غباره فيه، وهذا مع ما كان عليه مع ما كان عليه من الكرم والشجاعة والفراغ عن ملاذ النفس. طبعا ده الكلام ده كله معروف شيخ الإسلام كما قلنا كانت الأدلة حاضرة بين عينيه كأنه يراه ينتقي منها ما يشاء، ما كان يغيب عليه دليل ولا كان يعزب عليه أثر رحمه الله تعالى. وكان طبعا من أكرم الناس كرما، وكان من أزهد الناس في ملاذ الدنيا، وكان من أشجع الناس، وكان من أشجع الناس. يكفي أنه الرجل الوحيد الذي وقف في وجه جنكيز خان شيخ الإسلام هذا، يعني لم يستجري أحد من أهل العلم أن يقف في وجه هذا المجرم الفاسق إلا شيخ الإسلام هذا رحمه الله تعالى. لما انطلق إليه، انطلق هو وبعض أهل العلم إلى جنكيز خان، جنكيز خان ده ملك التتار، وإحنا ذكرنا قبل ذلك ما ذكره ابن الأثير في الكامل ونقله عنه الذهبي أو ابن كثير معذرة في البداية والنهاية. يقول إن كان يمر الرجل مش الملك، الرجل الجندي يعني، من التتار فيرى الجماعة من المسلمين فيقول لهم اصطفوا حتى أذبحكم، ويبحث في جيبه عن سكين فلا يجد، يقول لهم معلش بس أرجع للبيت وآتي بسكين، فيرجع للبيت ويأتي بالسكين ولا يستجري أحد منهم أن يمشي فيذبحهم. تخيل مدى الرعب والرهبة التي ألقيت في قلوب المسلمين من هؤلاء، فكيف بملكهم إذا كان هذا الرعب من الجندي؟ فكيف بجنكيز خان نفسه؟ لما دخل عليه شيخ الإسلام ببعض العلماء، أي ببعض علماء عصره ممن كانوا يعادونه ويكرهونه، ووضع الطعام فقال له جنكيز خان تقدم فكل، قال له كيف آكل مما اغتصبتموه من أموال المسلمين؟ أكل إزاي؟ تبتكل نار الآن، وكيف آكل مما أنضجتموه بما قطعتموه من أشجار المسلمين؟ يقول بعض العلماء الذين كانوا معه فكنا نجمع ثيابنا، نلم هدومنا يعني، خشية أن تطرطش بدمه، خلاص هيندبحه، واخد بالك معي؟ فقال له جنكيز خان ادعو لي. قال فاستدار مباشرة. شوف فخ العلماء، لذلك بنقول يا إخواننا مسألة التصفح في الموسوعات أو الكتب من خلال الكمبيوتر أو الموسوعات الإلكترونية ده كلام فاضي، ده ما ينفعش طالب علم، لازم تتصفح بنفسك في الكتب. الكمبيوتر متخلف، الكمبيوتر ده جهاز متخلف عقليا، تحط الزر تجيب لك المعلومة اللي انت عايزها، لكن انت عايز معلومة بتفر في الكتاب بتظفر او تقف على 20-30 معلومة ما كنت تحلم ان تظفر بها الى ان تموت. البحث في الكتب بركة، انك تبحث في الكتب فتقف على سير هؤلاء وتقرأ طرفا من حياة هؤلاء حتى يتربى الانسان، حتى يتربى العبد. النهاردة يقف طالب لو سألت في ادلة الوضوء ما يعرفه، وفلان يقول لك لا يؤخذ عنه علم، وفلان ده ما ينفعش مش عارف الى غير هذا. طب وانت بسلامتك؟ طب يا اخي ادعي لهم. ادعي لهم؟ معقول ادعي لهم؟ يا اخي ربنا ياخذه، واخد بالك؟ ايه هذا؟ شيخ جنكيز خان يقول لشيخ الاسلام ادعو لي، انت عاوز بعد كده ادعو لي. يتوجه الى القبلة ويرفع يديه ويقول اللهم ان كان عبدك هذا جاء الى هنا لتكون كلمتك هي العليا فانصره، وان كان جاء الى غير هذا واشتغل. وجنكيز يؤمن على دعاء، تخيل، يعني يدعو عليه وصاع والمدعو عليه يؤمن على شيخ الإسلام، أي على دعاء شيخ الإسلام. فلما خرج من عنده قال له بعض العلماء الذين كانوا نافسونه كدت أن تهلكنا وتهلك نفسك، والله لا نصحبك، ما عدناش نمشي معك سك. فقال وأنا والله لا أريد أن أصحبكم، فتركهم ومضى من طريق ومضوا هم من طريق. فكان لا ينزل قرية إلا وقد سبقه الخبر إلى القرية قبل وصوله، فخرج إليه أعيانها ورؤساؤها وأهل الشرف منها، فما وصل إلى دمشق إلا في قرابة 300 فارس وخلق معهم في موكب يشبه موكب الملوك. وأما هؤلاء الذين أخذوا في الطريق الآخر فخرج عليهم مجموعة من اللصوص فشلحوهم، يعني أخذوا ما معهم وكادوا أن يقتلوا لهم. فشيخ الإسلام مين اللي وقف في وجه جنكيز خان إلا هذا؟ من الرجل الذي جمع الله به قلوب حكام العرب والمسلمين إلا هذا الرجل الذي جاء إلى حكام مصر وذهب إلى حكام الشام وجمع الله هؤلاء به؟ هو شيخ الإسلام هذا. وهو القائد الفعلي لجيش المسلمين ضد التتار، هو الذي حرك وهو الذي قاد المعركة قيادة فعلية، شيخ الإسلام هذا. فكان من أشجع الناس رحمه الله تعالى وطيب ثرى. شيخ الإسلام طبعا له مؤلفات كثيرة جدا، واخد بالك منها الاستقامة، كتابه المشهور المعروف الاستقامة، ومنها جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية، الفتوى اللي احنا نتعرض لها إن شاء الله، ومنها تلبيس الجهمية في تأسيس بدعتهم الكلامية، ومنها الكتاب الفز المبارك درء تعارض العقل مع النقل، وكتاب من 6 مجلدات، ومنها منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية، ومنها الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. كتاب ده تقرأه كأنه مكتوب النهاردة، تقرأه كأنه مكتوب اليوم، واخد بالك، تشعر أنك تقرأ لعالم كتبه اليوم، واخد بالك. وهو ده الخسارة الفادحة اللي احنا بنقول لإخواننا ما تسمعوش كلام اللي بيقول لك اوعى تقرأ للسلف اصل هم كتبوا لأيامهم وانت مش هتفهم. هذا خائن، هذا خائن، اللي بيقول لك الكلام ده انسان خائن او جاهل. كلام السلف ابرك واوضح واسهل فهما من كلام هؤلاء، وما صعب العلم الا تشقيق المتأخرين وتقسيماتهم. لما كل ما ترتفع ترتاح وتجد العبارة بسيطة قليلة سهلة واضحة، ما تشعر بمشقة في الفهم أبدا. ولذلك من الحرمان ان احنا نظل هكذا لا نقرأ. يا اخي ده احنا يكفينا ان احنا نمر مرور القراء الكرام، واحد يقرأ والباقي يسأل، تمام؟ كما قال لقمان لابنه، قال يا بني زاحم العلماء بركبتيك فإن الله يحيي القلوب الميتة بوابل الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. وليس هناك أبرك من كلام السلف رحمة الله تعالى عليهم. قال ومنها الرد على أهل كسروان الرافضة، ومنها الوسيلة، ومنها الرد على البكري في الاستغاثة، ومنها شرح على أول كتاب الغزنوي في أصول الدين، والرد على المنطق، وشرح العقيدة عقيدة الأصفهاني، وشرح مسائل من 40 للرازي، ومنها المسائل الأسكندرانية، ومنها السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية. وهذا كتاب أيضا مهم جدا، يعني ينبغي أن يقرأ إذا ما كانش قرئ في المسجد عندكم، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. هذا كتاب في غاية الأهمية لطلاب العلم، اقرأه، اقرأه حتى بنفسك، انظر إلى كلام السلف رضي الله عنهم في كلامهم على الحاكم وعلى واجب الرعية تجاه الحاكم وواجب الحاكم تجاه الرعية إلى آخر ذلك. ومنها شرح العقيدة الأصفهانية، ومنها الفرقان بين الحق والباطل، ومنها الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وطبعا منها بعد كده اللي جمع بعد هذا الفتاوى اللي هي مجموع فتاوى شيخ الإسلام الكبرى. وخلي بالك الفتاوى يعني نوعان، الفتاوى الكبرى المجموعة اللي هي 5 مجلدات، والفتاوى اللي المجموعة اللي هي 32 مجلد اللي جمعت في مكتبة العبيكان أخيرا في 20 مجلدا بالصف الحديث يعني، التي جمعها العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، وابنه محمد اللي هو جد الكاتب السعودي المشهور عبد الملك القاسم، عبد الملك القاسم هو اللي جمع فتاوى شيخ الإسلام. وهنا بالنسبة لكتب شيخ الإسلام هنا يعني عظة وعبرة ينبغي أن نقف أو نشير إليها. شيخ الإسلام لما مات مات ذكره تماما، مات ذكره، لأن شيخ الإسلام كان حصل الأرض يعاديه في حياته. الصوفية كانوا هم أصحاب الحظوة عند الحكام، وكان الحكام وإن كانت الدولة خلافة إسلامية آنذاك لكنها كانت خلافة يعني الله المستعان، كان الخليفة توسل وكان يستيع إلى آخر هذا من المخالفات الشرعية. والصوفية كانوا هم أصحاب الحظوة في كل أقطار الدولة الإسلامية، ولما شب شيخ الإسلام عن الطوق كان هو أول من وضعه الصوفية على رئيس على قائمة عدائهم، فطبعا سجن وقضى حياته في السجن ومات في السجن، ومات في السجن. حتى إنك تجد كثير جدا من العلماء من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يذكرونه في كلامهم زي ابن كثير تمام وزي الحافظ الذهبي، دول تلامذته، دول تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن قل جدا أن تجد ابن كثير رحمه الله يذكر شيخ الإسلام في كلامه، لأنه طبعا شيخ الإسلام قضى حياته داخل السجن، قضى حياته داخل السجن، فالفترة اللي التقى فيها ابن كثير به كانت فترات يعني محدودة قليلة جدا، بخلاف ابن القيم. ابن القيم ابتلي وسجن معه فترة طويلة، لذلك تجد ابن القيم كثيرا جدا، بل تكاد ان كتب تجد ان كتب ابن القيم هي عصارة كلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. فبسبب حبس ابن تيمية طيلة حياته تجد ان اغلب طلابه لا ينقلون عنه وهم تلاميذ له، كالذهبي وابن كثير وهؤلاء، واخد بالك. شيخ الإسلام قضى حياته في السجن، قضى حياته في السجن، ومع أنه قضى حياته في السجن بأمر حكام عصره كان معظما للحكام، وما كان يرى خلع اليد من طاعتهم، ولا حرض الناس عليهم أبدا، ولا دعا الناس لخلع اليد من طاعتهم رغم ما كانوا فيه من الظلم والمخالفات، لأن هذا كما قلنا منهج أصله رسول الله وأصله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. محنة شيخ الإسلام، قال: وامتحن ابن تيمية رحمه الله وأوزي مرارا على مر حياته، شأنه في ذلك شأن كثير من العلماء المخلصين والأئمة الربانيين على مر العصور. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو تلميذه، قال: وفي يوم الاثنين عند العصر 16 شعبان اعتقل، خلي بالك مش اتخذ 3 أيام وروح، خلي بالك مش عملهم لف، اعتقل شيخ الإسلام، يعني مش انت بس يعني، واخد بالك، لقى الاخ الدنيا وكبر الدنيا وهياخدون وهيعملون، ما ياخدوك وايه المشكله يعني، انت لما تنحبس ايه اللي يحصل يعني، الدنيا هتقف، ما تتحبس وتموت في السماء تموت، ايه الاشكال يعني، ما هو العلماء هم اعتقل شيخ. هذا كلام ابن كثير، قال: اعتقل شيخ الاسلام الامام العلامه تقي الدين ابن تيميه بقلعه دمشق، اي بسجن قلعه دمشق، فقال رحمه الله، شوف بقى شيخ الاسلام، ها، قال: انا كنت منتظرا لذلك، وهذا فيه خير كثير ومصلحة كبيرة، يعني سجنه فيه خير كثير ومصلحة كبيرة، يعني قل هذا عن السجن كما قال يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذا العلماء كما قال كلمته المشهورة: سجني خلوة ونفي سياحة، إلى آخر ما قال رحمه الله. وكان يكتب في السجن وتكتب عنه الفتاوى بقطع الفحم، في الفحم يكتب عنه، الطلاب التلامذة يكتبوا عنه في السجن في الفحم بقطع الفحم، وسربت فتاواه من السجن بهذه الصورة، واخد بالك، الفتاوى شيخ الإسلام سربت من السجن بهذه الصورة، كان الطلاب يكتبون على الألواح وعلى الأوراق بقطع الفحم، وتسرب هذه الفتاوى إلى خارج السجن، حتى إن يعني مما ذكره العلماء في ترجمته ان بعض مجرمي السجن الذين حبس معهم شيخ الاسلام هداهم الله على يديه، المجرمين اللي هم الحشاشين والجماعه اللي هم البلطجيه اللي كانوا محبوسين في قضايا فساد، لما دخل معهم شيخ الاسلام هداهم الله على يديه، حتى كان احدهم اذا انتهت فتره حبسه يرفض ان يخرج، بالك لا مش هطلع، انا هفضل هنا في السجن، وكانوا يرفضون المساجين نفسهم كانوا يرفضون الخروج ويظلوا معه، وكانت تسرب فتواه من داخل السجن بهذه الصورة. الصوفية طبعا يحرضوا العلماء أو يحرضوا الحكام، كل ما يقع له ورقة من كلام شيخ الإسلام يحرقونه، وظل ذكر شيخ الإسلام بعد أن مات 3 قرون 300 سنة لا يعلم له بذكر إلا من طلاب العلم اللي هم عندهم دراية بالعلم ومساس به، أما من شيخ الإسلام هذا ما أحد يسمع عنه، إلا أن الله عز وجل قيض له أن بعض النسخ من نسخ كتبه هذه التي كتبها في السجن وفي خارج السجن أرسلت إلى بعض الأمراء فوضع منها نسخا في خزانته، أبقاها الله وأذن الله لها أن ترى النور بعد موت شيخ الإسلام 3 قرون. شوف الكاتب أو الطالب إذا أراد الله بكلامه لابد أن يرفع الله ذكره وأن ينشر الله علمه، اوعى تنشغل وتروح بقى تكتب لك 4 صفحات ولا بتاع وتلف على دور النشر وتعمل لي لما يطلع لك مذكرة جيب كده تعمل لي العالم وتمشي تهز في كتافك لا يا أخي لا، ما ينبغي هذا، اقصد ربك بعملك، اقصد ربك بعملك. وانا بصراحه حريص ان الكتاب يطلع لنفع الناس. نفع الناس ايه يعني؟ الناس خلاص لو كتابك ده ما طلعش الناس مش هتنتفع، ده انت خروجك وخروج كتابك مضره للناس مش نفع للناس. اذا اراد الانسان ربه بعلمه لابد ان ينشر الله علمه سبحانه وتعالى. اين مسند بقي بن مخلد؟ اكبر مسند في الاسلام، ومع ذلك رفع الله ذكره. فما كان أحد يسمع عن شيخ الإسلام ولا يعلم من هو شيخ الإسلام بعد ما بثلاث قرون، ثلاثة قرون، 300 سنة ينشر الله له هذا ويصير شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. قال ابن كثير ما زال الكلام له، قال: ولا يقف الأمر عند السجن والتعذيب، يعني يسجن ويضرب ويعذب، فيحرم رحمه الله أيضا في السجن من أوراقه وكتبه التي كان يشتغل بها في سجنه. يقول ابن كثير: وفي يوم الاثنين 9 جمادى الآخرة أخرج ما كان عند الشيخ تقي الدين ابن تيمية من الكتب والأوراق والدوات والقلم، ومنع من الكتب والمطالعة، وحملت كتبه في مستهل رجب إلى خزانة الكتب بالعادلية الكبيرة. قال البرزالي، وده أحد الأئمة: وكانت نحو 60 مجلدا و14 ربطة كراريس، فنظر القضاة والفقهاء فيها وتفرقوها بينهم. اللي عايز شوية خدهم وراحت كتب شيخ الإسلام بهذه الصورة. يقول بعض من كتب عن شيخ الإسلام: عمل إحصائية، أو عمل بعض العلماء من طبقة طلابه إحصائية على ما كتبه شيخ الإسلام من يوم أن ولد إلى يوم أن مات، واخد بالك؟ يعني حب يشوف هو كان بيكتب كل يوم إيه، قد إيه يعني. فوجد لما قسم الكراريس اللي هو كتبها، فوجد إنه كان بيكتب من يوم ما تولد لحد ما مات في كل يوم 40 كراسة، 40 كراسة، واخد بالك؟ طبعا ده مين اللي يستطيع أن يكتب هذا 40 كراسة؟ حتى لو الكراسة حتى 10 ورقات، يعني 400 صفحة، يعني 400 ورقة، يعني 800 صفحة، يعني مجلد زي كده يكتب هذا في اليوم، واخد بالك؟ طب ازاي بيكتبوا هذا؟ يقول لك ده احنا لو جبنا آلة طبع ما تعرفش تكتبه، واخد بالك؟ ازاي بيكتبوا هذا؟ قال ابن عبد الهادي عنه: وكان يفرغ من رأسه من العلم في ليلة، ليلة واحدة بس، ما يجلس 10 من النساخ فيه أسبوعا، يكتبوه في أسبوع كامل. الكلام ده طبعا كما قال أهل العلم: المعان الموفق لا تسأل عن الوقت في حقه. ده عبد وفقه الله وهداه وطوع له العلم، وطوع له، بخلافنا نحن. احنا بقى اللي ينفع معانا المسألة اللي هي الايه، الحسابية العقلانية دي، ازاي واحسبها لي، اصل 1+1=2، وازاي يعرف يكتب كتاب زي كده، وازاي يكتب في ليلة ما كتبه 10 في أسبوع، تحصل ازاي؟ الكلام ده يمشي معانا احنا؟ ها يمشي معانا احنا بعجزنا وفشلنا وقلة حيلتنا، واخد بالك؟ اما مع هؤلاء الائمة لا يمشي هذا. يكتب في الليلة ما يكتبه 10 في أسبوع، لا يمتنع هذا. شيخ الإسلام الرجل الذي يسأل في المسألة يقول الجواب فيها من 60 وجه، ويذكر في كل وجه 7-8 أدلة من القرآن والسنة، ويكر على كل الوجوه دي، فيرد على كل وجه بأدلة أخرى. ما هذا؟ يعني ممكن المسألة الواحدة من مسائله تفرد في مجلد، تفرد في مجلد، وممكن في نهاية المجلد يقول لك المسألة تحتمل البسط، ولكن هذا اختصارا. وهذا كثير في كلام شيخ الإسلام حقيقة. غير، يقول المترجم: غير أن هذه الفترة الأخيرة التي قضاها شيخ الإسلام في السجن كانت فيوضات الرحمن تتنزل عليه، حتى قال أحدهم: ومن أعجب الأشياء في ذلك أنه في محنته الأولى بمصر لما أخذ وسجن وحيل بينه وبين كتبه، صنف عدة كتب صغارا وكبارا، وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره من الأحاديث والآثار وأقوال العلماء وأسماء المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهم، وعزى كل شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه بأسمائهم، وذكر أسماء الكتب التي ذكر فيها وأي موضع هو منها، كل ذلك بديهة من حفظه لأنه لم يكن عنده حينئذ كتاب يطالعه، ونقبت واختبرت واعتبرت، فلم يوجد فيها بحمد الله خلل ولا تغير، وهذا من الفضل الذي خصه الله تعالى به. يعني بقول لك إيه، لما سجنوه وخرجوا من عنده الكتب، كتب مجلدات داخل السجن. طب المجلدات ده هينقل عن أهل العلم؟ طيب محتاج انك لما تنقل عن أهل العلم توثق النقل، تقول قاله فلان في كتاب كذا. فكان يعزو النقول إلى الكتب. تخيل بقى لما يكتب مجلد داخل السجن ويعزو طول المجلد في 50، 60، أو 100 مرجع إلى المرجع، قال فلان في كتاب كذا وقال فلان في كتاب كذا، ويراجعون ذلك فلا يجدونه أخطأ في عزو واحد على الأئمة. ما هذا؟ ما سعة الحفظ هذه؟ هؤلاء أخلصوا لله فبارك الله في أيامهم وأعمالهم وأعمالهم، فبلغهم ربهم تبارك وتعالى. يقول: فلما منع ابن تيمية من كتبه وحرم من الكتابة والتصنيف تأثر رحمه الله تأثرا شديدا لم يطل به المقام على هذا الحال حتى توفي بسجن القلعة التي كان محبوسا فيها وقد كانت وفاته رحمه الله في 20 من ذي القعدة سنة 28 و700 من الهجرة، وقد كانت جنازته رحمه الله مشهودة شهدها العلماء والعامة والصغار والكبار، حتى خرجت النساء تبكيه، وحتى صرخ أحدهم من شدة تزاحم الخلق في جنازته. هكذا تكون جنازة أهل السنة. رحم الله الإمام ابن تيمية رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنات. طبعا الكلام في شيخ الإسلام كلام يطول جدا جدا جدا. شيخ الإسلام كما قلنا من الإسلام بمنزلة السمع والبصر رحمه الله تعالى، وطيب ثراه الرجل الذي جدد الله به شباب الإسلام في القرن السابع الهجري، والذي بعث الله به همة الأمة مرة ثانية، شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. نتكلم عن هذا الكتاب أو عن هذه الرسالة وعن هذه الفتوى التي وجهها إليه أحد أهل قرية حماه، لذلك سميت الفتوى الحموية نسبة إلى مدينة حماه. نسأل الله أن يهدي أهلها وأن يرفع البلاء عنها وعن إخواننا المنكوبين في كل الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستفتح المقالة في هذه الرسالة وهذه الفتوى في اللقاء القادم إن شاء الله. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.